معاون اي مقليد يتعقيض جعل الطيوح وجمعاون قرب غين قل ارد الثير مرتفع ظهرك قسم قرب غين قل ارد الثير مرتفع ظهرك قسم مسوسمغ غر دخل رغيغ ما قرب غير تتوقسغ مسوسمغ غر دخل رغيغ اي غاضي وين عتبغ فلاس الزواين لحيغ اي غاضي وين عتبغ فلاس الزواين لحيغ فهمتي ذلهنا يبغيغ اي لاوى منك يتوسن يكذيق سيهيل الغيميغ اي لاوى منك يتوسن يكذيق سيهيل الغيميغ يدوضن الحباب غروان ورتتساوي مغاسغليغ يدوضن الحباب غروان ورتتساوي مغاسغليغ جنتي لهوى ثكث شحال يسكسن ذي الريش جنتي لهوى ثكث وغلن السن سحريش يقبل الهمي والث وغلن السن سحريش يقبل الهمي والث إنك مازلي يا معيش صبر من الصن إنك مازلي يا معيش صبر من الصنزر ثفاف تغف الصح عيني لكني بغاي بضيث الثعثر كي تغف الصح ولينكني بغاي بضيث يكفش ول يكفن الجراح الحق تكوري استلويت يكفش ول يكفن الجراح الحق تكوري استلويت يبس وحقار نذي فرح لابد لحقي سذي الدنيث يبس وحقار نذي فرح لابد لحقي سذي الدنيث ان نذا مغفون ينحف ايلك عاوذ نستكلين يلا تفرق مثل نصف ايلك عاوذ نستكلين يلا تفرق مثل نصف ايلك عاوذ نستكلين يلا تفرق مثل نصف ايلك عاوذ نستكلين يلا تفرق مثل نصف هيلك عاوز نستكليم يلا تفرق الخلصه.